بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد آتينا لقمان الحكمة. وقلنا الحكمة مجموعة من الفضائل تصبح ملكات في النفس، يصدر عنها وضع كل شيء في موضعه بيسر. لأن المسائل اللي تكون عند الإنسان إما أن نسميها شيء آلي أو ملكة، إما أن الإنسان العالم اللي قاعد في الأزهر مدة يقابله أي واحد يسأله سؤال في الفقه بدون تعب ومشقة يقول ده كذا وكذا وكذا، خلاص انتهى. طب ولد لسه بيحضر في الأزهر لسه من ابتدائي لبس علمه وبتاع، فالراجل قال له الحكم الفلاني، يقول الواد يجي يلق دماغه بقى عشان يشوف المعلومة فين تيجي منين، ويقول تكتب شوية يقول بتقول إيه ومش على ما يوضب سبب. يبقى لسه ما صدرتش عن المسائل بيسر وسهولة. والنتيجة في الحرف حتى ضربنا مثل زمان علشان مقابل الملكة في الماديات، الملكة في المعاني. يقول لك فلان كريم والكرم عنده ملكة. ملكة يعني ايه؟ يعني يتكرم كده بدون تفكير في المسائل، عندي ما عندوش، ازاي دي تخلق، ما غير تفكير، بيسر وايه؟ وسهولة. قلنا الخياط لما يجي الولد الصغير يتعلم الخياطة، أول ما يعلمه القسطة بتاعه يقول له يلدم الإبرة، شوف بقى على ما يلدم الإبرة يعني ياخد كم ألم. يمسك الفتلة مش من قريب، يمسكها من بعيد تنتني قبل ما تروح للعين، يقوم يضرب، يسيب الفتلة لها رايش تيجي عند العين ما تدخلش، ويروح لها يقول لها شوف بس على ما لدم الفتلة. وبعدين جه يتخيط كده واحد فتلة من سابة في ايده، راح طربه قال له بقى عقدها الاول ادهن. وبعدين جه يتخيط الغرة دي طلعت عالية عن التانية، ضربه الغرة دي بعيدة عن التانية ملهاش مش عارف ايه، يقعد عين على ما يتعلم يبدو من ابرة ويخيط ومش عارف ايه، لما ينضرب كم علقة. وبعدين تلتفت بعد سنة ولا اتنين يغمض. أريدين يقول لك بقت آلية وملكة عنده ما تفعلوش. وأنا ضربت مثل تاني برضه بسواق السيارة، واحد اتعلم السواقة خلاص اتعلمها نظريا أكاديمي يعني جاهز، وقال له يركب بقى السيارة، يقول لي يركب السيارة ينسى يعدل نفسه بالنسبة للكرسي وبالنسبة للمراية اللي قدامه، وبعدين يجي عشان البنزين يمكن يقصوا على الدبرياش، ويقعد بقى مدي. وبعدين لما يتعود عليها ينام وهو سايق السيارة. أهي دي بقت آلة، بقت ملكة. كذلك الحكمة، شوية فضائل تتجمع عند الإنسان يوم يضع الأمر في نصابه بإيه؟ بحكمة وبسهولة وبإيه؟ وبيسر، دي الحكمة. طيب الحكمة اللي أتاها الله للقمان قال لك وأنا أم الحيثيات، قالها الراجل القدر الله كلام حلو، وبعدين أديت اللي تناولته أديته بأمانة وحديثي صدقت وتجنبت كل حاجة، يبقى ليه ربنا قال وأطعمت نفسي من حلو الله وجعلت مصاريفي في حلو الله، يبقى واخد المنهج اللي هو عالم الزر ما انفصلش عن ربه، يقوم ربنا يصحح جهاز استقباله ولا لا، ويديني المعاني ولا لا، ويديني الايه المعاني. ولقد اتينا لقمان الحكمه، شوف العجب بقى. طب ايه الحكمه يا رب؟ اديني نموذج منها كده. والحكمه حاجات كتير ووضع الامور في نصابها كتير. قال شوف بقى نشكر لله. الحكمه الاولى في الوجود أن أشكر لله. ليه؟ قال لك لأنك إن شكرت الله على ما قدم لك قبل أن توجد على ما أعطاك قبل أن تفكر، وعلى ما هدى جوارحك لتؤدي مهمتها وأنت نائم. قلبك عمال يدق والكلى بتشتغل ومش عارف الناس بيطردوا وانت نائم مالكش. ولذلك شوف ازاي لا تأخذه سنة ولا نوم، كأنه بيقول للعبيد ما نمتم لأن ربكم ما بينامش. تيجي ما نشكرش، لازم نشكره. ساعة ما تشكره أول لبنة من لبنات الاغترار تنهد. والذي يفسد خلافة الإنسان في الأرض إن لما ربنا يديله شوية ينسى أنه خليفة، ويبقى يعتبر نفسه أصيل في الكون بقى وتيته على علم ومش عارف إيه. يبقى نشكر لله بأول إيه؟ أول لبنة في الحكمة. قال لك ونفس أنت مش بتشكره على ما قدم لك من نعم، ده في شكر ثاني يعتبر نعمة. اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى بتمام كده، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يعني ماذا هو يقول لا تعلمون وجعل لكم؟ يعني دي آلات العلم، تسمع وترى وتحط في قلبك المعاني الجميلة، وبعدين لما تحس كده بانك اللي فيها في حالك كده تقول يا سلام ده نعم كبيرة أوي أوي دي، تقوم تبقى تشكر ربنا. ومش بس تشكر ربنا على ما فات، دي هي الآية دي، تشكر ربنا على اللي قدامك. وجعل لكم ايه؟ السمع والأبصار والأفئدة لعلكم. يبقى جعل الجعل دي علته ايه؟ انكم تشكروا، بتشكروا على اللي فات. قال لك لا، ده الشكر في ذاته نعمة جديدة. الشكر في ذاته نعمة جديدة. ازاي؟ الآية الله الذي أرسل الرياح ايه؟ مبشرات ليذيقكم من رحمته ولتبتغوا من ايه؟ من فضله ولكذا ولكذا، ويعطف على النعم ولعلكم تشكرون، مش لعلكم تشكرون. نعم يبقى يقول دي كذا ودي كذا ولعلكم تشكرون، ده أقول في السورة اللي فاتت. ايه؟ الله لا ايوه الله الذي يرسل ايه؟ ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته أدي نعمة، ولتجري الفلك بأمره أدي نعمة، ولتبتغوا من فضله أدي نعمة. ما قالش دي كلها لعلكم تشكرون أي السابق، قال ولعلكم تشكرون، فكأنها عطفت على النعم فكأنها نعمة. ما شاء الله لما دام هي نعمة بفسرها لك يبقى نعمة. قال لك لأنه قال فيا تنوى لئن شكرتم لأزيدن لكم، يبقى ده شكر للي فات وده شكر للي يجي. نعم هيزيد وزاد. اشكر لله اشكر لله. قال لك طب وإذا وجه الشكر إلى غير الله في أسباب تناولتني، واحد عمل لي حاجة فأنت شكرته، قلت له لو حللت الشكر لغير الله لكان مآله إلى شكر الله. لأنك أنت شكرت عمل لك إيه؟ ده قدم لي كذا وجاب منين؟ طب وآثرك على نفسه ليه؟ ده بأمر الله. يخلك تتزكي ليه؟ بأمر الله. الله طب ما حتى الشكر الموجه إلى الخلق لو سلسلته ما انتهى إلى أن يكون شكرا لمين؟ شكرا لله. يبقى أول الحكمة أن يشكر لله. شبه أهي جاي، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه لأنه عايز. من يشكر فإنما يشكر إيه؟ لنفسه. ليه؟ قال لك ما تفتكرش إن ربنا من مقومات قيوميته انك انت تشكره. شكرت ولا ما شكرتش؟ ده وسع الكافر الذي كفر به ولم يقطع نعمه عنه. برضو الشمس بتطلع عليه والارض بتديله والهواء والدنيا وكل حاجه. يبقى ده معناها ايه؟ ان هو غني عن خلقه. وبرضه لا يجال الحق سبحانه وتعالى يعرف انه هو رب لهذا وان كان كافرا، رب له وان كان ايه وان كان كافرا. فنشكر لله، ومن يشكر فانما يشكر لنفسه، ومن كفر فان الله غني حميد. الله، خد بالك بقى من العباره هنا في الشكر، قال ومن يشكر، وفي الجحود والنكران ما قالش ومن يكفر، قال ومن كفر. ايه الفرق بين الاثنين؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ طب دي مقابل دي، كان يقول ايه؟ ومن يشكر فإننا، ومن يكفر فإن الله غني عن العالمين. يقول لك لا، كلام رب. ازاي؟ قال له ان يشكر دي فعل الماضي، والفعل المضارع للحال والاستقبال. يشكر مضارع، يشكر الله مضارع، فعل مضارع، يبقى معناها انه ايه؟ للحال والاستقبال، يبقى كان شكر متجدد. ما قالش كده في يكفر لانه لا يريد ان عبده ان يكفر به دائما، ولعله يتوب، ويبقى الكفر ده ماضي وانتهينا منه. ومن يشكر فانما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني، وغني وحميد. حميد يعني إيه؟ فعيل دي تأتي بمعنى فاعل مرة وبمعنى مفعول مرة. إزاي؟ رحيم، يبقى راحم ولا لأ؟ طب وقتيل، قاتل ولا مقتول؟ مقتول. إذا فعيل تأتي بمعنى إيه؟ بمعنى فاعل، وتأتي بمعنى ايه؟ طب غني حميد، غني حميد. طيب يا حميد، هو حامد لله، بيحمد الخلق يعني ولا ايه؟ لما قال لك غني محمود، الله. طب ودي جاي بعدد ليه؟ قال لك لأن العاقل الكافر لو كان يعلم أنه بكفره لم يقطع الله عنه نعمة لحمد ذلك الإله الذي لم يغضب لأنك كفرت به. كان يجب أن هو إيه؟ يحمد لأنه ما قطعش عنه الله، ما قطعش نعمه عنه. نعم، حيدنا بقى من حكم لقمان التي رواها القرآن. وإذ قال لقمان لابنه، ساعة ما تشوف إذ دي يعرف أنها أمر للرسول، اذكر حين قال لقمان لابنه، اذكر الرسول اللي بعته رحمة للعالمين باللي قاله لقمان. شوف بقى الصلة والمعية بالله بتدي قد إيه. وإذ قال لقمان لابنه، دي دلتنا على أن لقمان صحيح بعد ما جه داود ما عادش بيتكلم مع حد، وبعدين قال له مش تقول زي ما كنت بتقول ألا أكتفي وقد كفيت، يبقى هو عمل نصائح لمين؟ لمن يحب ابنه. ولذلك الإمام أبو حنيفة رضوان الله عليه لما القاضي أبي ليلى شكاه إلى الخليفة إنه بيفلت فتاويه وأحكامه، فأرسل إليه الخليفة معهم تستفتي. شوف بقى وفاء العلماء للحكام. أين هو في بيته إذ جاءت بنته وقالت له يا أبي أنا حصل لي كيت وكيت وكيت وكيت، فماذا يقول لها؟ ده بنته، صلي أخاك حمادا فإن أمير المؤمنين نهاني عن الفتية. أمير الإيه؟ المؤمنين نهاني عن الفتية. فهو بيتكلم مع ابنه، بيتكلم مع مين؟ مع ابنه. وايضا فحين يتكلم الانسان مع عامه الخلق شيء، وحين يتكلم مع ابنه شيء اخر، لان ابنه ده هو الفرد الوحيد في الوجود اللي ابوه يحب انه يكون احسن منه. وما فات الوالد من خير يحب ان يتباركه في مين؟ في ابنه. واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، ما هو الوعظ؟ الوعظ هو تذكير بمعلومة. معلومة علمت من قبل مخافة أن تنسى. يبقى الوعظ مش جاي يعلم جديد، ده بيلفت غفلتك إلى شيء موجود عندك. في فرق بين عالم يعلم وواعظ يعظ. الواعظ يبقى بيعمل ايه دلوقتي؟ بس بيتذكر. وإذ قائل ابنه كان برضه على ايه؟ على علم بالمسائل. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظ، طب قال ايه بقى؟ يا بني بقى ربنا لما اخبر عنه قال له اذ قال لقمان لابنه، ولما هو يجيب الكلام اللي قاله لابنه ما قالش ايه؟ يا ابني يا ابني، قال يا بني. ليه؟ عشان ايه؟ قال لك لانه بيصغره تصغير التلطيف، وأما لا تزال في حاجه الي والى نصائحي. اوعى تفتكر انك كبرت ويطلع لك شارب ومش عارف ايه وبقيت واتجوزت وخلفت. يقول له يا بني رققه، كلمه يا بني التصغير الترقيق. يا بني اول حاجه لا تشرك بالله، لا تشرك بالله. شوف قمه العقائد بقى. ليه؟ لانه يريد ان يصحح له مفهومه في الوجود، لان الاشياء التي وهم بها اباؤك واجدادك ولا تزال تعطي في الكون، ومن العجيب انها تعطي وهي باقيه، واللي بيعطى يموت منه. شوف بقى من اول ربنا ما خلق الكون كان جيل انتهى وكان جيل مات، والشمس هي لسه الشمس، والهوى لسه الهوى، والجبال لسه هي الجبال، والقمر هو لسه القمر. بقى معقول ان الشيء اللي بيخدمني يكون اطول عمر مني؟ ده مش سيد وهو بيخدمني، انا موت واسيبه؟ زي الكلام ده كان يجب بقى ان يتنبه الى ان ما دام انا سيد على باقي زي كده وبتاع ما بيتاثرش ولا تغير، انني لازم ليا عمر اطول منه. امتى؟ ساعة ما تلحموا بعمر الآخرة. يبقى العاقل الأول لا يشرك بالإله الذي صنع بها. لأن زي ما قلنا هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دون. أنا إزاي تعمل شركاء لله هم نفسهم ما ادعوش لك بهم آلهة؟ هم نفسهم من صنعك، ده انت بتجيب الحجر اللي تقعد توضبه كده على عشان يبقى اله. ويمكن البتاع اللي بيفحره بدل متقاب ده ولا البتاع ده يمر يروح كسر ولا فخيت العين ولا بتاع، ولا الهوا يوقعه ويعدلوه عشان يسمدوه يعملوا له مسمار مش عارف. لا ثم انت بتقول ايه؟ طب ماذا قال لك اعبدني؟ يعني اعمل لي ايه؟ طب اعبدني ايه؟ انت جعلته شريكا لله في المعبودية. طب قول لي هو إن ما عبدتوش يعمل لك إيه؟ وما عبدته يعمل لك إيه؟ إله بلا تكليف. يبقى إذا كلام ملوش معنى. الشمس اللي بيعبدوها الناس دول قالت لهم إيه؟ اعبدوني إزاي؟ طب ده العبادة إطاعة مع العابد للمعبود. فماذا قالت الشمس؟ طب قولوا لنا قالت إيه عشان نعمله؟ واللي ما يسمعش الكلام هتعمل له ايه؟ لا ده ولا ده. يبقى باطله ولا مش باطله؟ يبقى باطله. يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. لان ما هو الظلم؟ نقل حق الغير الى الغير. بقى انت تنقل الحاجات دي كلها وبعدين تروح تعبد تعبده تعبده ايه وتسيبها لربنا، يبقى ده الظلم. وده قمه ايه؟ قمه الظلم. ولذلك الحق الرسول صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لما نزلت الآية الصحابة ضربوا وأمنا يا رسول الله لم يظلم، ما برضو بتحصل منا حاجات. قال لا اقرأوا إن الشرك لظلم عظيم. الله هو ده المراد. نعم ما شاء الله. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه. الله، دي بقى من حكم لقمان ولا كلام ربنا قاله في التصرف ولا كلام ربنا قاله؟ إنما ده هو لقمان، يبقى كل حشر كلام لقمان ويا كلام برضه تكريم للقمان. كل حكاها عنه كلها تكريم للقمان، بدليل انه هيقول وان جاهداك على ان تشرك بي، يبقى كلام من مين؟ كلام من لقمان. ووصينا الانسان، طب وصينا في وعظنا، علمنا ووعظنا ووصينا، الاثنين تدل على معلومات تبتدأ بعلمنا ويذكر بها في وعظنا ويوصى بها حين جمعنا كل الخير في كلمة واحدة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع مش جاب أمهات الفضائل لأن آخر كلام، ما قالش كل ديني، بل جاب الحاجات اللي قيمة. الرجل حين يحتضن ويموت ويجيب ولاده يقول أوصيكم بكذا وأوصيكم بكذا، بيجيب قمة إيه؟ قمة الأشياء. يبقى إذا الوصية دي إيه؟ مآوة النصائح، المآوة كلها. ووصينا الإنسان بوالديه، مسألة وصية الإنسان بوالديه واخدة رقعة واسعة في كتاب الله. هنا يقول ووصينا الإنسان بوالديه لا أن حسنا ولا إحسانا، بس قبل إلا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. إنما في آيات تانية أن وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، كلمة إحسان وردت يمكن في خمس آيات في القرآن. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، وبرضه جت في سورة النسوة لا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إيه، وفي مثلا في الأنعام بقى واتلوا على إيه، قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا إيه وبالوالدين وبالوالدين إحسانا، وبعدين يجي برضه سورة الإسراء وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إيه وبالوالدين إحسان، وبرضه في سورة الإيه الأحقاف أظن في سورة وصينا الإنسان بوالديه إحسان، حملته أمه كرها ووضعته إيه كرها وحمله وفصاله فيه. كل خمس آيات إحسانا إحسانا إحسانا، بقى آية واحدة ما فيهاش إحسان اللي هي اللي إحنا بنفضلها، وخمس آيات فيها إحسان، وآية واحدة في القرآن بتاعت العنكبوت وصينا الإنسان بوالديه حسنا. ايه الفرق بين العبارات دي؟ الله، الفرق ان الاحسان مصدر احسن، واحسن حدث احسن احسانا، انما الحسن المصدر الاصيل، زي ما تقول فلان معادل وصفته بالعدل، واذا اردت ان تبالغ في وصفه بالعدل تقول ده مش صفه، ده عدل، هو عدل مش عادل، هو ايه كأنه متجسم كده كله ايه كله عدل. الله، يبقى دي مبالغه. اشمعنى هنا قال حسنا وهناك قال الاحسان؟ هم قال لك اصل حسنا دي هدايه في مساله صعبه شويه، لانه هيقولوا له اكفر ويهانه، يقول له انت ما تكفرش ما تطلعهمش بس صاحبهم في الدنيا معروف، يبقى المأمور به في الآباء حاجة صعبة كمنا، وين لازم يجيب الحسن في أقوى توكيداته، وهو وصينا الإنسان مش بولي إحسانا، لا وصينا الحسن، والحسن كله لازم يتجمع في الله. وصينا الإنسان بوالديه، وبعدين الوصية بالوالدين، لكن حيثيات الوصية خاصة بالأم، حملته أمه وهما على وهم وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي، ما جابش سيرة حاجة عملها الأب، يبقى الحيثية المن كلها منهم. قال لك لأن الله هو الذي يتكلم، وعملية الأم تصنع لابنها قبل أن يدرك ما يعمل به، فمستور ما يعرفوش. إنما أبو لما الواد كبر كل حاجة يقول لما إيه أبوك، أبوك جاب، أبوك خد، أبوك عم. فكأن أفعال الأب إيه وجدت حين تكوين العمر العقلي الواعي، ففهم النبوه ده كل شيء ما شاء الله هو اللي يجي. إنما الأم دي مسألتها إيه، يجي واحد يقول إيه طب ما هو مش الولد ده دي من الأب والأم؟ أيوة صح ده من الأب والأم، لكن مجيء من الأب والأم كان بشهوة للإسنان، والله ربط النسل بهذه الشهوة، لأن النسل تبعته هتبقى كبيرة، تبعات الأولاد هتبقى كبيرة. لمن أراد أن يكون أب بصحيح ما تبطفل بالوقت، اللي عايز يبقى أب بصحيح يبقى تبعات الأبوة إيه؟ كتيرة. لو لم يربطها الله بشهوة لزهد الناس فيها، فربطها بالشهوة عشان. ولذلك المرأة اللي تتعب في الولادة وتجعر وتعمل ومش عارف ايه، اللي بقى يسمعها تقول ده عمرها ما هتعرض نفسها لأن تحمل، وبمجرد ما بيحصل نفسه مش عارف ايه انتهينا المسألة انتهت، وربنا يعين. حملته أمه، ولذلك المرأة التي وقفت أمام القاضي علشان تقول له أن زوجي يريد أن يأخذ مني ولدي وأنا عايزة ابني، ليه ما ابنكم انتوا الاثنين؟ يقول له لا، حمله خفا ووضعه شهوة. صح، عمل الظهر مش داري بيه ده بتاع مكروبة قد كده، حمله ايه؟ خفا ووضعه، وحملته وهما على وهم، يبقى الأولى بيه القدر حكيم لها على طول. حملته أمه وهما على وهم، وهما يعني ضعفا على ضعف، وهم هي بذاتها ضعيفة وبدنا لها مهمة تانية، هي بذاتها ضعيفة وبدنا لها مهمة تانية تضعفها، لأن كل يوم الولد إيه الجنين إيه يجيد يجيد يجيد يجيد. ومن حكم الله في الرحم إنه إيه أستك يكبر شوية الرحم، يكبر شوية الرحم، يكبر شوية الرحم يجيد إلى أن يزيد زيادة لا تتسع لها مساحة الرحم. فبعد ذلك يقول لك القرنطش زي ما تمسك بالون أنت وتقعد تنفخ فيها شوية تكبر شوية، وبعدين لما جيت لحد خلقها كده راحت مترقعه منك، انت ترقعه من الارض تشف من الارض، ولا الى لقاء اخر ان شاء الله.